هذا يسأل عن حديث عن ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، هل صح مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام؟ هذا مختلف فيه، منهم من يقول برفعه لكن الرفع لا يصح، والصواب في ذلك الوقف، الصواب في ذلك الوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.